أتى محمد بر مبارك بوفا أمتى محمد ثم أهل صدق وصفا أمتى محمد أهل شان وشرفا أمت أهل رحمة يا محمد مصطفى يا محمد مصطفى الله خوش بجارتي يا الله خوش بجارتي يا محمد حبيبي خوى محمد حبيبي خوى غيرترن بجارتي يا غيرترن بجارتي يا متى حبيبي خوى رحمو رازي بونا خوى قصر يا حبيبي خوى أمت أهل رحمته يا محمد مصطفى رحمو رازي بونا خوى قصر يا حبيبي خوى أمت أهل رحمته يا محمد مصطفى يا محمد مصطفى تو اكرام لتفكر يا لامت كر غالب ومزافر بعون اخوى بنسرت شاد ومشرف كريا بالقرآن ومحمد امت اهل رحمته يا محمد مصطفى يا محمد مصطفى شيعي وسني خدمتكار جبو أمت أمت أهل رحمته يا محمد مصطفى يك وجود بهبرا خدمتكار جبو أمت أمت أهل رحمته يا محمد مصطفى يا محمد مصطفى سودايي مهل حق وعدالت بفضل وقنجي وجومت أخلاق خوش بعبادت حامية مستدعفة أهل جهد وجسارت أمت أهل رحمته يا محمد مصطفى يا محمد مصطفى جيرو جيالا أصحابه آل محمد هرآن أمة أهل رحمته يا محمد مصطفى سلاوات لأصحاب آل محمد هرآن أمة أهل رحمته.